المقصد الأول من مقاصد هذه السورة، وهو نداء الناس لعبادة الله جل وعلا ونهي عن الكفر، جاء إلى مقصد آخر من مقاصد السورة، وهو نداء أهل الكتاب إلى ترك باطلهم والدخول في الإسلام، وتخصيص أهل الكتاب بذلك لأن اليهود كانوا يسكنون المدينة وكانوا أشد عداوة للمؤمنين وأكثر جدالا، وهذه السورة مدنية وكان مناسبا أن يذكر فيها مساوئ بني إسرائيل والنعم التي أنعم الله بها عليهم والعقوبات التي أنزلها الله جل وعلا عليهم. ولذلك تجد أسلوب القرآن مع بني إسرائيل تارة فيه ملاطفة وتارة فيه تخويف توبيخ وإقامة الحجج، وهكذا ينوع الله جل وعلا الخطاب معهم لعلهم يرجعون. وكان ذكر بني إسرائيل أيضا في سياق هذه السورة يناسب سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة ذكر الله جل وعلا في خواتيمها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، غير المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون، فكان مناسبا أن تذكر سورة مناسبة لسورة الفاتحة. هذه من مناسبات السور بين سورة البقرة وسورة الفاتحة، وأن الله جل وعلا لما ذكر في سورة الفاتحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى كان مناسبا أن يتكلم عن هؤلاء في السورة التي تليها. وكان الكلام عن اليهود أكثر في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران كان الكلام عن النصارى أكثر. أيضا مما يذكر في مناسبة سورة الفاتحة مع سورة البقرة أن الله جل وعلا لما قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم كأن سائلا سأل ما الصراط المستقيم، فكان في أولها ما يدل على الصراط المستقيم وهو القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردت الهداية المذكورة في سورة الفاتحة فخذها من القرآن. يقول الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل قال المؤلف أولاد يعقوب، فإسرائيل إذن هو يعقوب عليه السلام. وخطاب بني إسرائيل بهذا الخطاب من باب التهييج لهم في نسبتهم إلى رجل صالح ثم هم لا يقتدون به، يعني يكونوا مثل أبيكم يعقوب، فكأنه يقول يا بني العبد الصالح واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال المؤلف أي على آبائكم، قوله أنعمت عليكم في الأصل خطاب لبني إسرائيل المخاطبين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذكيرهم بنعمة آبائهم هو تذكير لهم، فنعمة النعمة على الأب نعمة على الابن. وإذا قال المؤلف اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم، ما هي النعم؟ عدد المؤلف شيئا منها وسيأتي ذكر هذه النعم في نصوص القرآن من قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، لكن المؤلف ذكر بعضها من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، وكل هذه ستأتي إن شاء الله. فذكر من النعم التي أنعم الله بها عليهم في هذه السورة نحو 10 نعم، وذكر من مساوئهم نحو هذا العدد، وذكر من عقوبات الله لهم نحو هذا العدد كما ذكر ذلك ابن جزي في تفسيره. قال المؤلف بأن تشكروها بطاعتي، هذا التفسير للذكر اذكروا نعمتي، كيف تذكروها؟ بأن تشكروها بطاعتي، تشكر الله جل وعلا بطاعته، فإذا أطعت الله جل وعلا فأنت قد ذكرت نعمته. قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وأوفوا بعهدي قال المصنف الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد، كان ذكر محمد صلوات الله وسلامه عليه موجود عندهم في كتبهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وذكر الله جل وعلا في سياقات شيء من هذه العهود على بني إسرائيل في نحو قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. وهذا معنى قولي أوف بعهدكم كما قال المؤلف الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة، فإذا وفيتم بعهد الله وفى الله بعهدي بإدخالكم الجنة كما قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار. وسيأتي ذكر بعض هذه العهود في الآيات التالية إن شاء الله، ونظير ذلك أيضا قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا من جملة العهود التي أخذ الله جل وعلا على أهل الكتاب العمل بها. قال وإياي فارهبون، قال المؤلف خافون، فالرهب معنى خوف، خافون في ماذا؟ في ترك الوفاء به يعني بالعهد، أوفوا بعهدي وارهبوا أن تتركوه، قال خافون في ترك الوفاء به دون غيري، هذا إشارة إلى أن الأسلوب فيه حصر، قولي وإياي فارهبون، قوله إياي مفعول به، أين فعله؟ ليس ارهبون الموجود بل يرهب المحذوف، يعني إياي ارهبوا، وأما ارهبوني فهذه مفعول به، الياء المحذوفة بعد نون الوقاية، بعد نون الوقاية. لما أمر الله جل وعلا بني إسرائيل أن يذكروا نعمته عليهم وأن يوفوا بالعهد وأجمل الله جل وعلا ذلك فصله بالسياقات التالية، وكان من جملة العهود ما ذكره الله جل وعلا في قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وآمنوا بما أنزلت من القرآن كما قال المؤلف مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة، يعني آمنوا بما أنزلت من القرآن، والذي أنزله الله جل وعلا في القرآن هو موافق له في التوراة يعني في الأصول، هناك بعض الشرائع تختلف وليس كلها أيضا، هناك بعض الشرائع تتفق وبعضها تختلف لكنه في الأصول متفقون، وهذا كما يقال من أكبر الحوافز على الإيمان بالقرآن، إنه إذا قيل لشخص معه كتاب يعمل به قيل له هذا الكتاب موافق لما عندك لما لا تعمل به؟ سيعمل دائما موافق وليس مخالفا يعني في الأصول. وآمن ما أنزلت مصدقا لما معكم. والذي معهم قال المؤلف من التوراة، كأنه ذكر أن بني إسرائيل هنا هم اليهود خاصة دون النصارى، مع أن النصارى أيضا ينسبوا لإسرائيل. قال المؤلف بموافقته له بالتوحيد والنبوة، قال ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. قال المؤلف من أهل الكتاب، لا تكونوا أول من يكفر به من أهل الكتاب، تخصيص ذلك لأن هناك من كفر به قبل أهل الكتاب هم قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كفر به وبكتابه كفار قريش. المراد بالأولية هنا أولية نسبية، يعني أول كافر يعني من أهل الكتاب. قال ولا تكونوا أول كافر، قال المؤلف لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. يعني مصيبة الشخص الذي يكون أول من يفعل المنكر أن تكون ذنوب من اقتدى به في ميزان سيئاته، كما كان قابيل أول من سن القتل فكانت سيئات القتل في ميزان سيئاته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا بآياتي قال المؤلف التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا تشتروا، قال تستبدلوا، هذا المعنى سبق في قوله ولا كذا اشتروا الضلال. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال المؤلف عوضا يسيرا من الدنيا، والدنيا كلها لو قدمت لشخص فهي عوضا يسير، كما قال الله جل وعلا قل متاع الدنيا قليل. والمعنى كما قال المؤلف أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفيلتكم، يعني لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. المراد بذلك لا تكتموا آيات الله جل وعلا خوف أن يفوتكم ما تأخذونه من السفلة، هكذا تقرأ سفلة أو سفلة كذا في القاموس، قال سفلة الناس بالكسر وكفرحة أسافلهم وغوغاؤهم، ولم يذكر سفلة، وإن كان قد يقال هو القياس يعني سافل وسفلة، فاعل وفعل، كامل وكمل، لكن هذا إذا لم يسمع، دام سمع سفلة وسفلة فلا يقاس، قياس يحتاج إليه إذا لم يسمع، ما ذكر إلا الوجهين لكن وشكله هنا الغضفري سفلة. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، من لطائف الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه أدخل في هذا المعنى لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من يدخل في الدراسات الجامعية يدرس الجامعة لأجل التوظيف والعيش، أصبغ الوظيفة يعني. قال هذا يدخل تحت قولي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، آيات الله تعلمها لأجل تتكسب بها. قال لكن لو تعلمت لأجل أن تتبوأ مكانا ينفع الله به فلا بأس، وتأخذ الشهادة لأجل هذا يعني. قال وإياي فاتقون، قال المؤلف خافوني في ذلك دون غيري. إذن هي بمعنى فارهبون عند المؤلف، فارهبون سابقة مثل فاتقون. ثم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال ولا تلبسوا، قال المؤلف تخلطوا الحق، قال الذي أنزلت عليكم، بالباطل الذي تفترونه. فمن عمل أهل الكتاب لبس الحق بالباطل تارة وكتم الحق تارة، كما قال الله وتكتم الحق، فتارة يظهرون حقا لكنه مشوب بباطل، كقولهم محمد رسول الله حق لكنه رسول الأميين، فالأول حق لكن الثاني يريد به باطل لأنه ليس مرسل إليهم من مرسل الأميين. والمراد بذلك أن يكتب في التوراة ما ليس منها، كما سيأتي في قوله فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. والشيخ بكر أبو زيد رسالة جميلة ينصح بقراءتها، وهي الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، وذكر المسرد التاريخي لهذه المقالة التي يقصد بها خلط دين الإسلام مع غيره، وذكر صورا من هذا الخلط، من ذلك الدعوة إلى كتابة المصحف والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، أديان سماوية كما يدعى، ومنها بناء مسجد وكنيسة في محيط واحد مثلا، أن هذا نوع من أنواع خلط دين الإسلام بغيره، وجعل هذه الآية ولا تلبس الحق بالباطل كالعنوان بعد العنوان الأساسي، ذكر هذا الآية ولا تلبس الحق بالباطل. قال ولا تلبس الحق بالباطل، قال وتكتم الحق، قال المؤلف ولا تكتم الحق. تقدير لا هنا إشارة إلى أن هذا نهي آخر، النهي الأول لبس الحق بالباطل، يأتون بحق ويدخلون معه باطل، الفعل الثاني لا، كتمان الحق وعدم إظهاره أصلا، هذا على أحد وجهين في الآية، وعليه فتكون تكتم إعرابها معطوف على تلبس والمعطوف على المجزوم مجزوم، لذلك قدر لا. وهناك وجه آخر يرى أن الواو هذه واو المعية، فكأن النهي عن أمرين معا، لا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمانكم الحق، فلا يفهم منه النهي عن أحدهما إلا بدليل آخر يعني خارجي، كما هو معروف الفرق بين واو المعية وواو العاطفة، على اختيار المؤلف أن الواو واو عاطفة وليست واو المعية، إذا كانت عاطفة فتكون تكتم وتجزي مجزوم، وإذا كانت واو المعية فتكون تكتم منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. قال المؤلف وتكتم، قال ولا تكتم الحق نعت محمد، حق المذكور ونعت محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنتم تعلمون أنه حق، وهذا من أعظم الشناعة أن يكتم الإنسان الحق وهو يعلم أنه حق، قد يكتمه لا يعلم، لكنه إذا كان يعلم فيكون وزره وفعلته أشنع. ثم قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهذا أيضا في ضمن العهود التي عاهدها الله جل وعلا عليهم كما سبق في آية المائدة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم الآية. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المؤلف في تفسير واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. فالركوع هنا بمعنى الصلاة ما بإطلاق الجزء على الكل. وتخصيص الركوع كما قيل لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها. تشوف اليهود لما يصلون يعبدون ما عندهم ركوع. ثم قال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال المؤلف سبب نزولها ونزل في علمائهم علماء بني إسرائيل علماء اليهود ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق. عجيب علماء اليهود يقول لأقربائهم اثبتوا على دين محمد فإنه حق ثم هم يبتعدون عن الدخول في هذا الدين كاليهود الذي قال لابنه أطع أبا القاسم لما قال صلى الله عليه وسلم للغلام وهو محتضر يهودي قل لا إله إلا الله التفت إلى أبيه فقال عليه وسلم فقال أبوه قال لابن أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله فقال عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وما أسلم الأب وأسلم الابن كان من السعداء. فنزل في علمائهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال المؤلف تفسير البر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نعي لكل من يعلم الناس الخير ثم هو يكون أبعد الناس عنهم سواء كان بني إسرائيل أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعلى لسان شعيب مش الآية وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال المؤلف تتركونها فلا تأمرونها به. فسر النسيان هنا بالترك ليس النسيان الذهول عن الشيء ويمعان النسيان الترك. ويوصف الله جل وعلا به يوم ننساهم. قال وتنسون أنفسكم. قال المؤلف تتركونها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب. قال المؤلف التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. تقرأ في التوراة ما يدل على الوعيد على مخالفة القول العمل ثم أنتم تخالفون ما في كتابكم. ثم قال أفلا تعقلون. قال المؤلف سوء فعلكم فترجعون يعني عما تفعلونه من أمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال المؤلف فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. استفهام الإنكاري يعني في قولي أتأمرون الناس بالبر هل محل الاستفهام هو البر أن الله ينكر عليهم أمر الناس بالبر؟ أبدا بل نحن مأمورون أن نأمر الناس بالبر. طب ما إذن أين محل الإنكار؟ النسيان تنسون أنفسكم هذا محل الإنكار. ثم قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. ما زال خطاب السياق في ظاهره لبني إسرائيل وهذا على أحد وجهين في الآية. والوجه الآخر أن هذه جملة كالمعترضة في خطابات الله جل وعلا لبني إسرائيل وأن الأمر بالاستعانة للمؤمنين يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من الفصر قافية استعينوا. قال المؤلف أول مستعينوا واطلبوا المعونة على أموركم، المراد بأمورهم مع المذكورة السابقة من الوفاء بالعهد وترك ما يهوونه من الرئاسة وحب الدنيا. استعين بماذا على الوفاء بالعهد؟ بالصبر والصلاة. قال بالصبر، قال المؤلف بالصبر، فسر الصبر بالحبس للنفس على ما تكره، وهذا أحد تفسيرين وسيأتي الثاني. مراد الصبر صبر المعروف، حبس النفس على ما تكره، تكره طاعة الله فتحبسها على طاعة الله، تكره ترك المعاصي فتحبسها على ترك المعاصي، تكره الصبر على أقدار الله فتحبسها على ذلك. نوع الصبر المعروف صبر على طاعة الله أم معصية الله على أقدار الله، وكل هذا يدخل في الصبر. قال استعينوا بالصبر والصلاة، قال أفردها بالذكر، يقول المؤلف أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، مع أنها تدخل بالصبر لأنها من الصبر على طاعة الله، فأفردها بالذكر تعظيما لشأنها. أيضا علة أخرى، قال وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. إذا حزبه أمر أي أهمه أمر بادر إلى الصلاة، حديث رواه أحمد وأبو داود، حديث حذيفة رضي الله عنه، يعني ما يدل على مشروعية الاستعانة بالصلاة وتخصيصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال المؤلف وقيل الخطاب لليهود، إذن الأول ما هو؟ إذا كان الثاني خطاب لليهود فالأول خطاب لمن إذن؟ المؤلف قال في قصد الفضفري، يقول في قوله الحبس للنفس، هذا تفسير الصبر بناء على أن الخطاب مع المؤمنين كما اختاره ابن كثير وغيره. لو راجعت تفسير ابن كثير لا تجد أن هذا اختيارهم، بل اختيار ابن كثير أن الخطاب هنا عام يشمل بني إسرائيل وغيرهم من المؤمنين وغيرهم. ثم أيضا ابن كثير ذكر قولين في تفسير الصبر في الآية ولم يرجح، وظاهر كلام فضفري أن ابن كثير اختار أن تفسير الصبر بالحبس وأن الخطاب المؤمنين، وكلا الأمرين ليس بصحيح. وكذلك قوله وقيل الخطاب مع أهل الكتاب كما ذكره المفسر بقوله وقيل، قالوا هذا اختيار ابن جرير، وعلى هذا فسر الصبر بالصيام، هذا أيضا ليس اختيار ابن جرير، بل رجح ابن جرير أن الصبر هنا هو صبر المعروف، حبس النفس عن عما تكره. يقول المؤلف وقيل الخطاب لليهود، الرأي الثاني الخطاب لليهود لظاهر السياق، السياق في بني إسرائيل. قال وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره، شره يعني الحرص وحب الرياسة، فأمروا بالصبر، والصبر على هذا الوجه قال وهو الصوم، وهذا أحد تفسيرين للصبر، وهذه الآية الوحيدة التي جمع فيها بين الصوم والصلاة، كثيرا ما يجمع بين الصلاة والزكاة، لكن بين الصوم والصلاة هذه الآية على أحد وجهين، وهو رأي مجاهد أن الصوم هنا أن الصبر هنا بمعنى الصوم. قال فعمر بالصبر وهو الصوم لأنه يكثر الشهوة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال والصلاة يعني أمر بالصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، فيعوق اليهود عن الإسلام الكبر والحسد، فلو واظبوا على الصلاة وعلى الصوم فإن ذلك يريثهم الاستجابة. قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما قال المؤلف أي الصلاة، مع أنه ذكر أمرين الصبر والصلاة، وهذا من قواعد الضمائر التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وهنا من قواعد الضمائر أن يرجع الضمير على أحد اثنين سبق، تارة يكون الأقرب وتارة يكون الأبعد، هنا رجع الضمير الأقرب. وفي قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إليها الضمير يرجع إيش؟ تجارة، رجع الضمير للأبعد إلى الأقرب، الأبعد الأول يعني، قد يرجع الضمير لأحدهما. قال وإنها لكبيرة، قال المؤلف ثقيلة، الصلاة ثقيلة، إلا قال إلا على الخاشعين. من هم؟ قال المؤلف تفسير الخاشعين ساكنين إلى الطاعة، ساكنين يعني المائلين المحبين للطاعة، لا تثقل عليهم الصلاة، وغير المحبين تثقل عليهم. ثم وصف هؤلاء الخاشعين بأوصاف، هل هذه الأوصاف هي تفسير الخاشعين ولا هي أوصاف أخرى؟ كبيرة على الخاشعين هذا وصف لهم، وصف آخر الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون، وكذا ظاهر كلام المؤلف أن الخاشعين موصوفون بوصفين، أنهم مستاكنين للطاعة، أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة كبيرة إلا على من وصف بهذين الوصفين، الخشوع هو السكون للطاعة، الوصف الثاني الذين يظنون، قال المؤلف يقنون، فالظن يأتي بمعنى اليقين. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، قال المؤلف بالبعث، يعني يوقنون أنهم سيلاقون الله جل وعلا بسبب البعث، وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. الوجه الآخر في تفسير الخشوع أنه هو المذكور بعد ذلك، الخاشعون هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فليس وصفا آخر لأشخاص قال لا تثقل عليهم الصلاة لاجتماع وصفين، بل هو وصف واحد وهو الخشوع. ما المراد به؟ الخوف، كما جاء عن أبي العالية في تفسير الخاشعين أنهم الخائفين، فالخائفون من الله جل وعلا هم الذين يخشعون، هم الذين لا تثقل عليهم الصلاة. وإذا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ومن أيقن أنه ملاقي ربه جل وعلا فإنه سيخاف، من أيقن بأنه سيرجع الله جل وعلا وسيحاسبه فإنه سيخاف. ثم قال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وعني فضلتكم على العالمين. عاد مرة أخرى لتذكير بني إسرائيل إجمالا بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، ليستتبع بعد ذلك تفصيل هذه النعم بعد أن ذكر ما يتعلق بالعهود التي كتبها عليهم ما سبق ذكره في السياق. بعد أن أجمل وفصل العهود عاد مرة أخرى لذكر النعم إجمالا ثم فصلها في قوله وإذ نجيناكم. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كيف الذكر سبق وعاد هنا بالشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم على العالمين، وهذا من عطف الخاص على العام لأن تفضيله مع العالمين من جملة النعم. قال وأني فضلتكم، قال المؤلف أي آباءكم، وليس المراد بنو إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كفروا به إلا قليل منهم آمن. المراد بالتفضيل هنا تفضيل آبائهم، فضلتكم أنه على حذف مضاف أي فضلت آباءكم على العالمين. قال المؤلف عالمي زمانهم، وليس المراد أن بني إسرائيل فضلوا حتى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توافون 70 أمة أنتم خيرها، كما روى ذلك أحمد الترمذي من حيث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني أنتم تكملون 70 أمة يقدمون يوم القيامة خير هذه الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الله جل وعلا لما ذكر بني إسرائيل قال منهم أمة مقتصدة، ما ذكر سابق الخيرات، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا جعل منهم السابق بالخيرات، منهم المقتصد، منهم الظالم نفسه، كما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال الله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لما ذكرهم الله جل وعلا بنعمه وهو أسلوب من أساليب الحث على العمل الصالح والإيمان كان مناسبا أن يذكر أسلوبا آخر وهو الترهيب، جمع الترغيب والترهيب. ولما رغبهم بذكر نعمه عليهم رهبهم بقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا قال المؤلف خافوا، يوما لا تجزي أي لا تغني، قال المؤلف فيه، ذكر جار مجرور هنا أشار إلى قاعدة نحوية معروفة، هذا الشاهد من شواهد ابن عقيل في شرح ألفية بن مالك في باب النعت عند قوله ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، أن الجمل بعد النكرات تعرب صفات، فيوم النكرة وجملة لا تجزي صفة، ويشترط في الجملة حتى تقع نعتا أن يكون فيها ضمير يعود على المنعوت، والضمير لم يذكر في الآية تقوا يوما لا تجزي نفس، طيب أين هو الضمير الذي يعود على يوما؟ قدره بقوله لا تجزي فيه يعني في ذلك اليوم. ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت، يعني هذه الجملة ما أعطيته خبر، وقعت الجملة خبرية لابد يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ، زيد يقوم أبوه، زيد مبتدأ يقوم أبوه هذه الجملة فيه ضمير وهو الهاء يعود على زيد. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تغني نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل. قراءة أخرى: لا تقبل، تقرأتها قراءة أخرى صح؟ ولا تقبل على بالتاء هذا على غير قراءتنا، ولا يقبل قراءتنا، ولا يقبل منها شفاعة، أي من أحداث ذلك اليوم أن لا تقبل شفاعة. أي شفاعة؟ قال المؤلف: لا تقبل منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، كما قال جل وعلا: فما لنا من شافعين. كان هذا إشارة إلى الشفاعة للكفار، فالشفاعة للكفار لا تقبل. هل معنى أنها أن هناك من يشفع ثم لا تقبل؟ المؤلف يقول: لا، ليس لها شفاعة أصلا، الكفار ليس لهم شفاعة ابتداء، وتبقى شفاعة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وليس شفاعة في إخراجه من النار لما في تخفيف العذاب عنه. إذن هناك شفاعة منفية، هناك شفاعات مثبتة، هذا لا يستدل بها المعتزلة على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، فقال: جاءت نصوص أخرى تدل على الشفاعة لأهل الكبائر، وجاءت نصوص تدل على وجود شفاعات من اجتمعت فيه شرطان معروفان، اجتمع فيه شرطان معروفان وهي الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، إن الشفاعة تقبل. هذه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة المنفية هنا حملها المؤلف على الشفاعة للكفار، ويحتمل أن يقال: لا تقبل منها شفاعة، يعني إلا لمن أذن الله له أو لمن رضي الله عنه، يقيد بالآية الآيات الأخرى التي تشترط الشرطين. قال: ولا يؤخذ منها عدل، يعني من أهوال ذلك اليوم أيضا أنه لا يؤخذ من شخص فداء يفتدي به من عذاب الله ولو دفع ما في الأرض جميعا، فلن يقبل منهم من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو جاب الكرة الأرضية على شكل ذهب ليفتدي من عذاب الله، ما نجي من عذاب الله. قال: ولا يؤخذ منها عدل. قال المؤلف: فداء، ولا هم ينصرون. قال المؤلف: يمنعون من عذاب الله. الذي يخفف العذاب عن الشخص أحد ثلاثة أشياء: الشفاعة، والأمر الثاني الفداء، والأمر الثاني أن ينصر نصر. فيوم القيامة ليس فيه أحد من هذه الأشياء الثلاثة، لا يتخفف العذاب أو تذهبه. ثم قال الله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. بعد أن ذكر الله جل وعلا إجمال نعمه على بني إسرائيل بقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فصلها وذكر النعمة الأولى من نعمه عليهم وهو أن أنجاهم من آل فرعون. قال: وإذ نجيناكم. قال المؤلف: واذكروا إذ نجيناكم، يعني إذ مفعول به لاذكروا محذوف. نجيناكم، يعني هل مراد جاء بني إسرائيل المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطاب لهم بالأصل، لكن المؤلف قال: أي آباءكم، كانوا على حذف مضاف، يعني أنجينا أباكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم الله على آبائهم، تذكير لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. النعمة على الأب نعمة على الابن. قال إذ نجيناكم من آل فرعون، آل فرعون مراد بهم أتباعه وأهل دينه، قد يأتي الآل ومراد به الأهل من قرابات، قد يراد بالآل أتباعه. قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم قال المؤلف يذيقونكم، قال سوء العذاب قال أشده، يعني لو قال يسومونكم العذاب كان كلام مستقيم، لكن ذكر السوء هنا لبيان أنه أشد العذاب. قال والجملة حال من ضمير نجيناكم، جملة يسومونكم جملة حالية من نجيناكم، كأن التقدير إذ نجيناكم حال كونكم مذاقين مسومين سوء العذاب. قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، قال المؤلف يذبحون بيان لما قبلهم، يعني عطف بيان ليصومونكم، يعني ما هو صوم العذاب الذي أذيقه بنو إسرائيل؟ التذبيح، لم يقل يذبحون يذبحون، وهذه من أشد أنواع القتلة أو الموتى، أن يقتل الشخص بالذبح، وفي هذا من الإرهاب ما فيه. قالوا يذبحون أبناءكم، قال المؤلف المولودين، ليس مراد الكبار، يعني كل مولود يولد يذبح. قالوا يذبحون أبناءكم ويستحيون، قال المؤلف يستبقون، الاستحياء هنا، الاستحياء هنا ليس من الحياء بل من الحياة، ويستحيون نساءكم يستبقون نساءكم، يعني فلا يقتلونهم. لماذا فعل آل فرعون ذلك؟ قال المؤلف لقول بعض الكهنة، يدعون معرفة الغيب، لقول بعض الكهنة له فرعون إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، هذا معنى جاء عن ابن عباس وأبي العالية وربيع بن أنس. وإذا قيل لملك من الملوك إن ذهاب ملكك سيكون على يد فلان ولا على يد قبيلة فلان، خلاص أهم شيء الملك، يعني فكيف إذا كان فرعون؟ قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في ذلكم اسم إشارة، ذكر المؤلف احتمالين في مرجعه، لأن السياق فيه إنجاء وفيه عذاب، فإذ نجيناكم ثم قال يسومونكم سوء العذاب، فالإنجاء نعمة وسوء العذاب نقمة، فاسم الإشارة يرجع إلى أيهما؟ ذكر المؤلف احتمالين، في ذلك من العذاب بلاء من ربكم العظيم، أو الإنجاء، إنجاء بلاء عظيم أيضا، لأن البلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن عطية أو الاثنان معا أحسن، يعني في ذلكم يعني العذاب والإنجاء، ما نحتاج نختار واحد، عندما الآية محتملة الاثنين فالأحسن أن يحمل على الاثنين، فالعذاب عظيم عليهم، والإن جاء أيضا عظيم، أيضا إن جاء من فرعون إن جاء عظيم. ثم قال الله جل وعلا: وإذ فرقنا بكم البحر. ذكر الله جل وعلا النعمة الثانية من نعمه على بني إسرائيل، وهي أن فرق بهم البحر فأنجاهم وأغرق آل فرعون. قال: وإذ فرقنا بكم البحر. قال المؤلف: واذكروا إذ فرقنا، فسر الفرق بالفلق، هو معنى واحد الفرق والفلق بمعنى الفصل والتمييز، كقوله تعالى: وفرقانا فرقناه، أي ميزناه وفصلناه. ففلق الله جل وعلا وفرق وميز وفصل لهم البحر، فصار 12 طريقا، لكل سبط منهم طريق، وهم 12 سبطا كما قال الله جل وعلا: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. قالوا: إذ فرقنا بكم. الباء هذه قال المؤلف بسببكم، يعني سببية، يعني بسببهم فرق الله جل وعلا البحر. قال المؤلف: حتى دخلتموه هاربين من عدوكم. دخلتم البحر هاربين من عدوكم، يعني بعد أن فلق لكم وصار يابسا. والبحر هو بحر القلزم كما يقولون، بحر القلزم هو بحر الأحمر، كان يسمى بحر القلزم كذا بالضم. قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. قال المؤلف: من الغرق، وأغرقنا آل فرعون قومه معه، يعني قد تظن أغرقنا آل فرعون دون فرعون، إذن أتباع فرعون فقط، قل لا، آل فرعون مع فرعون، حتى لا يأتي بعض غلاة الصوفية الذين يزعمون أن فرعون وصل، حتى قال ربكم الأعلى، ما قال ربكم الأعلى إلا لما وصل المرتبة الخاصة الخاصة الخاصة أحل الله فيه وصار وصل، عرف الحقيقة. أما نحن توهم أن هناك اثنينية، أنت واحد وأنا اثنين، يقول كل شيء الله، فعرف حينئذ في ذلك وصل ولم يغرق، لكن الله قال أغرق آل فرعون، ما أغرقه هو، يعني الملك يقول لا، آل الشخص يدخل فيهم الشخص نفسه. كما صليت على آل إبراهيم، في رواية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في رواية كما صليت على آل إبراهيم، يدخل فيهم. لما جاء أبو أوفى بصدقته للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على آل أبي أوفى، هو جاء بصدقة على آل، بس يعني هو لا، هو نفسه داخل، من هو أول من يدخل، بل قيل إنه هو هو في الحديث، صل على آل أبي أوفى يعني على أبي أوفى. قد تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام طويل عن الآل في جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن صلاة إبراهيمية وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما المراد بآل محمد، وأن آل الشخص عند الإطلاق يدخل فيهم هو، وإذا جمع كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصل، فصير آله أتباعه وأهله على حسب السياق. قال: وأغرقنا آل فرعون. قال المؤلف: قومه معه، حتى لا يقول قائل أنه فرعون ما أغرق. قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إلى ماذا؟ إلى انطباق البحر عليهم، هذا من شفاء الصدر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لما تشوف عدوك يقتل أمامك فيها شفاء من الصدور. فالله جل وعلا أراهم هلاك عدوهم لأعينهم لتشفى صدورهم. ثم قال الله جل وعلا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. هذا النعمة الثالثة من النعم التي أنعم الله جل وعلا على بني إسرائيل، وخلاصة هذه النعمة ما سيأتي في الآية التالية، أن الله جل وعلا عفى عنهم بعد عبادتهم العجل. يقول الله جل وعلا: وإذ واعدنا، قال المؤلف بألف ودونها، واعدنا وفي قراءة وعدنا، وفرق بين قراءتين، واعد مفاعلة تدل على الوعد من الله ومن موسى، والله جل وعلا وعد موسى بتمام 40 ليلة أن يعطيه التوراة، وكذلك موسى رضي بهذا الوعد والرضا به وعد. أما قراءة وعدنا فالله جل وعلا هو الذي وعد. قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قال المؤلف: نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. وعد الله جل وعلا موسى 40 ليلة، قال نعطيه عند انقضائها، كان هذا إشارة إلى مضاف محذوف، وعدنا موسى تمام 40 ليلة. ماذا يفعل في هذه 40 وعند انقضائها يأخذ التوراة؟ جاء عن ابن عباس في حديث الفتون، وهو من أطول الأحاديث، حديث الفتون رواه النسائي في السنن الكبرى، وذكره ابن كثير في تفسير قول الله جل وعلا: وفتناك فتونا، والله جل وعلا فتن موسى عدة فتون، عدة ابتلاءات مر بها موسى، وفي بطن أمه أخيف، قابل السحرة أخيف، قتل القبطي أخيف، لقي فرعون أخيف، جملة من الفتن التي مر بها موسى عليه السلام. الحديث تقريبا في 8 صفحات، واختلف أهل العلم في ثبوته ورفعه ووقفه. من أهل العلم من صححه كالبوصيري في تحاف المهرة، تحاف الخير المهرة، هناك من يرى وقفه كابن كثير في تفسيره، وكذا شيخه المزي يرى أنه موقوف إلا جمل منه نص فيها ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما سوى ذلك فهو موقوف عن عبد الله بن عباس، يحتمل أن يكون أخذه عن بني إسرائيل. الشاهد أن فيما ذكر في هذا الحديث أن الله جل وعلا وعد موسى يعني في تمام 40 ليلة أن يعطيه التوراة، كانت 30 كما قال الله جل وعلا: وعدنا موسى 30 ليلة، كانت 30 ليلة في الأصل، ثم أتمها الله جل وعلا إلى 40. ما السبب؟ حديث ابن عباس، حديث الفتون، قد نكرر حديث الفتون كثيرا يعني أن فيه جملا يحتاج إليها في تفسير بعض ما أجمل من الآيات. فكان في حديث ابن عباس حديث الفتون أن الله جل وعلا وعد موسى، يعني وعد موسى في تمام 30 ليلة أن يعطيه التوراة، وأمره الله جل وعلا بالصيام، وكان هذا في شهر القعدة، بتمام شهر ذي القعدة سيعطيه التوراة. فلما أتم موسى صيام شهر ذي القعدة وذهب لميقات الله جل وعلا ليأخذ التوراة، ولقاء الحبيب لمحبه لابد أن يكون على أحسن صورة وعلى أحسن هيئة، وكان صائما، والصائم ينبعث من فمه رائحة خلف فم الصائم. ماذا فعل؟ استاك اليوم الثلاثين. فأوحى الله جل وعلا إليه بأن يرجع ويتم عشرة أيام، لأن خلوف فم الصائم يحبه الله، فلماذا تذهبه؟ لا، خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فأمره الله جل وعلا بعشرة أيام أخرى ليكمل الأربعين بسبب سياكي، وكذا جاء عن ابن عباس في حديث الفتون. فبعد الأربعين ذهب لميقات الله جل وعلا ليأخذ التوراة، كما قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني إلى أن قال وكتبنا له في الألواح، يعني التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. فأمره الله جل وعلا أن يأخذ التوراة بعد تمام الأربعين. قال جل وعلا: وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، قال: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل، أي إلها كما قال المؤلف، اتخذتم من العجل الذي صاغه لكم السامري إلها، شرع إلى أن اتخذ هنا تصيب مفعولين، يعني من أفعال التصير والتي تصير أيضا بها نصيب مبتدا وخبرا، والمفعول الأول العجل، المفعول الثاني إلها. وذكر الله جل وعلا خبر العجل في هذه السورة أربع مرات، يذكر العجل، من قضية العجل قضية كبيرة، قضية معرقة، كيف هؤلاء الذين جاوز الله جل وعلا بهم البحر وأنجاهم الله جل وعلا، أول ما أنجاهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه إحدى المساوئ التي ذكرت في هذه السورة، وهي نحو عشر مساوئ ذكرها ابن جزي، من ذلك اتخاذهم العجل. والعجل ولد البقرة، الذكر قال له العجل، قال: ثم اتخذتم العجل، قال المؤلف: الذي صاغه لكم السامري، هذا ليس عجلا حقيقيا يؤكل، إنما العجل صاغه السامري من حلي، حلي كان بنو إسرائيل قد أخذوا من آل فرعون حليا، قيل كانت هذه الحلي من الودائع التي أودعها آل فرعون عند بني إسرائيل، فلما أنجاهم الله جل وعلا وكانت معهم هذه الودائع والأمانات التي لآل فرعون، وهذا في حديث الفتون، ردها إلى أصحابها وقد غرقوا، ثم هي لكفار محاربين، ولكن هذه غنائم لا تحل لبني إسرائيل الأمم السابقة، لا تحل الغنائم لهم، فكانوا يضعونها في مكان تنزل نار من السماء وتحرقها أو تأخذها. ماذا فعل هارون لما ذهب موسى لميقات الله جل وعلا وأوصى أخاه؟ قال: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، انتبه لهم، من إسرائيل متقلبين، تعب منهم موسى، تعب منهم هارون، تعم منهم أنبياء الله قتلوا منهم وفعلوا وفعلوا. فلما ذهب لميقات الله جل وعلا وصى أخاه، ذهب موسى لميقات الله ليكلم الله ويأخذ منه التوراة، وأمر أخاه أن يخلفه. فلما رأى هارون الحلي الذي كان أخذه بنو إسرائيل من آل فرعون، جمع هذا الحلي ثم أحرقه، جاء رجل يقال له السامري بحيث فتون أنه ليس من بني إسرائيل لكنه كان قريبا منهم يسكن بجوارهم، وكان رجلا يعبد البقر لأن يحب العجل، العجل من جنس البقر، وكان يستخفي بذلك. فدخل بني إسرائيل كأنه واحد منهم، فماذا فعل؟ قبض قبضة من أثر الرسول، الرسول جبريل عليه السلام الذي كان مع موسى حين خلق الله جل وعلا به البحر، فقيل إنه أخذ أثرا من أثر جبريل، من أثر جبريل عليه السلام، فأخذ من هذا الأثر ووضعه على الحلي الذي حرقه هارون، فرجع الحلي على شكل عجل، عجل من حلي، ويخرج صوتا كأنه حي، هو ليس بحي لكن الهواء كما يقال كان يدخل من دبره ويخرج من فيه أو العكس، فيظن أنه له خوار، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقال السامري هذا إلهكم إله موسى، نسي موسى راح يدور على ربه، هذا هو وجوده. فأضلهم السامري. هذه خلاصة قصة السامري، وستأتي إن شاء الله إن حيينا إن شاء الله في محلها في سورة طه. الشاهد أن بني إسرائيل صدقوا السامري بأن هذا إله موسى وهو إله، فعبدوه. حاول موسى، حاول هارون معهم لكن ما استجابوا. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلت أمر ربكم، وألقى الألواح التي أخذها من الله قبل قليل، أخذ التوراة من شدة الغضب ألقى كتاب الله. والمناسبة أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يجادل بعض الناس من أهل البدع، وكان معهم يعني كتاب فيه آيات فيه حديث، من شدة الغضب ألقى الكتاب، فأنكر عليه كتاب فيه خيات، على طول ما شاء الله سريع البديهة، فألقى موسى التوراة شيء الغضب يعني ما انتبه. فقد يفعل الإنسان شيء، قد يكون عند الاعتقاد يكفر الشخص بالواقع الإنسان القرآن كذا على سبيل الإهانة يكفر. قال الله جل وعلا إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، قال المؤلف من بعد ذهابه إلى ميعادنا ليأخذ التوراة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني باتخاذكم العجل. قال الله جل وعلا ثم عفونا عنكم، هذا موضع الشاهد في كونها نعمة من نعم الله جل وعلا عليهم مع اتخاذهم العجل وعبدوا غير الله، مع ذلك عفى الله جل وعلا عنهم. قال المؤلف محونا ذنوبكم. كيف ذلك؟ وتفصيل ذلك سيأتي في قوله: إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان توبتهم بقتل نفس أنفسهم كما سيأتي إن شاء الله. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. قال المؤلف من بعد الاتخاذ، يعني لما تبتم. لماذا؟ قال: لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. هذا من نعم الله جل وعلا عليهم. ثم قال الله جل وعلا: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بعد أن ذكر الله جل وعلا النعمة الثانية ذكر النعمة الرابعة، وهي إيتاء موسى التوراة لأجل هدايتهم. قال الله جل وعلا: إذا أتينا موسى الكتاب، قال مؤلف التوراة، والفرقان قال عطف تفسير، أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. العطف قد يكون عطف ذوات، جاء زيد وعمر سماوات الأرض، خلق الله سماوات الأرض، وقد يكون عطف صفات. فالكتاب والفرقان هو نفسه، هو التوراة. الكتاب يوصف بأنه كتاب لأنه مكتوب، التوراة يوصف بأنه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. قال: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال المؤلف: تهتدون به من الضلال. ثم قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. بعد أن ذكر الله جل وعلا عفوه عن بني إسرائيل بعد اتخاذهم العجل، بيّن الله جل وعلا تفصيل هذا العفو، كيف عفى الله عنهم. أجمله هناك: عفونا عنكم، طيب كيف عفى الله عنهم؟ بيّنه بقوله: وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. قال المؤلف إلها، كأن اتخاذ مصدر يعمل عمل فعله، وفاعله الضمير كم، مفعوله الأول العجل والثاني إلها. قال: فتوبوا إلى بارئكم. ما المراد بالبارئ؟ قال المؤلف: خالقكم. وهذا استدلال على الألوهية بالربوبية، لأنه الخالق جل وعلا فيستحق الإلهية لا العجل. قال: فتوبوا إلى بارئكم، قال خالقكم، من عبادته. جار مجرور متعلق بتوبوا، يعني توبوا من عبادته، مو خالقكم من عبادته، توبوا من عبادته. كيف تكون التوبة؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. وكانت توبتهم أن يقتل كل واحد منهم الآخر، كما قال المؤلف: ليقتل البريء منكم المجرم. البريء الذي لم يتخذ العجل إلها يقتل المجرم الذي اتخذه إلها. يعني ليس كل بني إسرائيل عبدوا العجل، لكن طائفة منهم، ومن لم يعبده يقتل من عبده. وليس المراد يقتل أنفسكم، يقتل كل واحد نفسه، هذا لم يقل به أحد كما قال القرطبي، يعني بالإجماع المراد بقتل النفس أن يقتل البريء المجرم. منهم من يقول يقتل بعضهم بعضا، وهذا من أنواع العقوبات التي يعوقب بها، وهي نحو 10 كما ذكر ذلك ابن جزي. من العقوبات أن توبتهم كانت بالقتل، هذا من الآثار التي رفعها الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منا الآن إذا عبد العجل أو عبد غيره يتوب الله جل وعلا يكفيه، وأما توبتهم بقتل النفس. قال: فاقتلوا أنفسكم. ذلكم اسم الإشارة يرجع إلى ماذا؟ قال: القتل. القتل مفهوم من قوله فاقتلوا ذلكم خير لكم عند بارئكم. قال المؤلف فوفقكم لفعل ذلك. كيف؟ قال وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، قد يقتل الأب ابنه أو الابن أباه، ابن لم يعبد العجل والأب عبد العجل فيقتل الابن أباه، فإذا كان يراه فلا يمتثل، لكن بالسحابة السوداء هذه لا يدري من يقتل. قال حتى قتل منهم نحو 70,000. هذا معنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، كأنه معطوف على محذوف، أي ثم فعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم، أي قبل توبتكم كما قال المؤلف إنه هو التواب الرحيم جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وهذه إحدى مساوئهم، ذكرنا سابقا من مساوئهم العصر كما قيل اتخاذهم العجل، من مساوئهم أن قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وأيضا السياق لبيان نعمة أخرى من نعم الله عليهم، وهي النعمة الخامسة، وهي أن الله جل وعلا بعثهم بعد أن أخذتهم الصيحة، أخذتهم الصاعقة. قال جل وعلا وإذ قلتم، قال المؤلف وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه. لما عبد من عبد من بني إسرائيل العجل، هناك من لم يعبد العجل، اختار موسى من قومه 70 رجلا كما قال الله جل وعلا واختار موسى قومه، أي من قومه 70 رجلا لميقاتهم، يعني وعدهم الله جل وعلا أن يأتوا ويعتذروا عن عبادة من عبد منهم العجل، اختار منهم صفوة، تعجب من الصفوة هؤلاء فيه مشاكل، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قالوا إذ قلتم، قال المؤلف قد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه، سمعوا كلام الله جل وعلا. فما صدقوا أن هذا كلام الله، فأرادوا أن يروا الله جهرا، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال المؤلف عيانا، يعني بأعيننا، ما يكفي سماع الصوت. قال الله جل وعلا في بيان إحدى العقوبات التي كانت عليهم فأخذتكم الصاعقة، سبق لنا من العقوبات فاقتلوا أنفسكم، أي إحدى العقوبات العشرة أو نحو العشرة ذكرت في السورة، أن الله أخذهم بالصاعقة. قال المؤلف تفسير الصاعقة الصيحة، صيحة جاءتهم فقطعت قلوبهم فهلكوا. قال المؤلف فمتتم. قال وأنتم تنظرون، قال المؤلف ما حل بكم، ينظر بعضكم إلى بعض كيف يأخذه الموت، ثم ينظر بعضكم إلى بعض كيف أحياه الله. وإذا قال ثم بعثناكم، قال المؤلف أحييناكم، هذا النعمة الخامسة كما سبق. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لكي تشكروا نعمة الله جل وعلا عليكم، كما قال المؤلف نعمتنا بذلك. ثم قال الله جل وعلا وظللنا عليكم الغمام، ذكر الله جل وعلا هنا ثلاث نعم، نعمة الظلة من الغمام، ونعمة المن، ونعمة السلوى. قال المؤلف ظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق. الغمام هو السحاب الرقيق. من ماذا؟ من حر الشمس في التيه. التيه واد، يعني المكان الذي تهوى فيه واد بين الشام ومصر رحمك الله. خلاصة ما يتعلق بالتيه ما ذكره الله جل وعلا في سورة المائدة، إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وأن الله جل وعلا أمر بني إسرائيل أن يدخلوا أرض المقدسة بيت المقدس، فاعتذروا بأن فيها قوما جباري عمالقة ما نستطيع، فصار ما ذكر الله جل وعلا في سورة المائدة، وأنهم لن يدخلوها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، إلى أن قالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أفرق بيننا وبين قوم الفاسقين. فعاقبهم الله جل وعلا بأن بقوا في المكان الذي هم فيه 40 سنة يتيهون. لذا الواحد يروح بيته يرجع نفس المكان، كأنه يدور على نفسه. مكانك دور، هذا من أنواع العقوبات. لكن مع هذه العقوبات التي هم فيها أنعم الله جل وعلا عليهم بنعم، منها ما ذكره الله في قوله هنا: وظللنا عليكم الغمام. ما عندهم شيء سكن يعني يحجبهم عن الشمس ولا خيام ولا شيء، أنه في مكان واحد. فكان الغمام يظلهم. وأما الطعام والشراب فذكر الله جل وعلا طعامهم هنا وشرابهم فيما سيأتي: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. قال جل وعلا: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أنزلنا عليكم فيه، أي في التيه، المن والسلوى. ما المن؟ قال المؤلف: هما الترنجبين والطير السماني. السمانة الترنجبين والطير السمانة على وزن حبارة سكارة. أما الترنجبين فجاء عن قتادة أنه شيء أبيض أحلى من العسل، ينزل عليهم على الأشجار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيأكل منه ويأخذ لقدر يوم واحد، يعني بدون ادخار. وأما السلوى فهو طير معروف موجود يباع أيضا، بس أظن يسمى السمان ولا أدري هل هو نفسه، ممكن قد يكون هو، الله أعلم. فكان هذا طعامهم. قال المؤلف: الطير السمانة، بتخفيف الميم سمانة، والقصر سمانة، ألف مقصورة في الأخير. فهي ثلاث نعم أنعم الله جل وعلا بها عليهم: تضليل والمن والسلوى. وقلنا، قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال المؤلف: وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال المؤلف: ولا تدخروا، يعني كلوا حق اليوم، قال تدخر اليوم الآخر. قال: فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، قطع عنهم المن والسلوى، لأنهم عصوا. وهذا المعنى جاء عن قتادة وجاء عن ابن جريج أيضا. قال جل وعلا: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا، أي ما نقص الله جل وعلا شيئا بمعصيتهم، ومعصية العاصي لا تنقص الله جل وعلا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء كما جاء في الحديث القدسي. قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لماذا؟ قال المؤلف لأن وبالهم عليهم. وبال الظلم يرجع على صاحبه ولن يضر الله جل وعلا شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا أن يوفقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.